فيما يتعلق بأن وزارة الخارجية الأمريكية تعنتت مؤخرا علينا من خلال التقرير عن الحرية الدينية الدولية عام 2016، أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية كالآتي: أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 15 من هذا الشهر ما يسمى بالتقرير عن الحرية الدينية الدولية الذي قطر أحوال الحرية الدينية لجميع البلدان في العالم، وألقت المقدعات التي تفتري علينا مرة أخرى. أما أهزوجة الحرية الدينية التي تتشتك بها أمريكا فهي ليست إلا مجرد وسيلة لاصطناع حجة التدخل والعدوان على الدول ذات السيادة من أولها إلى آخرها، مما يتعرض للاستنكار والنبذ من البلدان الكثيرة في العالم. افتراء أمريكا علينا في التقرير عن الحرية الدينية لا يقبل جدلا باعتباره محاولة يائسة لمن يقع في مأزق حرج في المجابهة السياسية والعسكرية معنا، ولكن لا يمكن التغاضي أبدا عن الافتراء على فكرة زوتي، الفكرة الهادية الأبدية لحزب الأمل الكوري والنظام الاشتراكي، ألا وهو مصير شعبنا وحياته. إن واقع وطننا حيث بلغت القدرة الوطنية العامة والمكانة الاستراتيجية المستوى الجديد حتى وسط العقوبات والضغوط غير المسبوقة هو برهان على عدالة وحيوية فكرة زوتسي العظيمة والنظام الاشتراكي من نمطنا. إن المؤامرات الاستفزازية التي تمارسها أمريكا بكل النواحي متعنتة حتى على المسألة الدينية في الوقت الحالي، حيث تفاقمت المجابهة بين كوريا وأمريكا إلى حد أقصى، ستدفع الثمن الغالي حتما. من الأحسن أن تستمع أمريكا بجدية إلى إنذارنا الخاص بوجوب الكف الفوري عن المؤامرات الاستفزازية المتجرفة والإرغام وحيد الجانب وعدم المساس بنا أكثر من الآن.